سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الرب جل جلاله. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. وروى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. وصح من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. والرب في لغة العرب معناه الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا، ويطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. والرب سبحانه هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها، والقائم على هدايتها وإصلاحها، وهو الذي نظم معيشتها ودبر أمرها. ودليل هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالرب سبحانه هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيجادا وإمدادا، ورعاية وقياما على كل نفس بما كسبت. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وحقيقة معنى الربوبية في القرآن تقوم على ركنين اثنين وردا في آيات كثيرة، إحداهما إفراد الله بالخلق، والثاني إفراده بالأمر وتدبير ما خلق، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام وهو يبين حقيقة الربوبية لفرعون لما سأله: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأجاب عن الربوبية بحصر معانيها في معنيين جامعين: الأول إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم، حيث أعطى كل شيء خلقه وكمال وجوده. والثاني إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه كهدايتهم والقيام على شؤونهم وتصريف أحوالهم والعناية بهم. فهو سبحانه الذي توكل بالخلائق أجمعين. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقد دل العقل الصريح على استغنائه سبحانه بنفسه، وأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، فغناه من لوازم ذاته، ولا يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا كان قائما مستغنيا بنفسه، لا يفتقر إلى حاجة من خلقه. والله جل وعلا لما نفى الألوهية عمن سواه بين أن الرب المعبود الذي يخلق لا بد أن يتصف بالحياة والقوة والمشيئة والقدرة، وكل ما يلزم للقيام بالنفس قبل إقامة الآخرين. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وتوحيد الله في اسمه الرب يقتضي أن يكتسي العبد بثوب العبودية، ويخلع عن نفسه رداء الربوبية، لعلمه أن المنفرد به من له علو الشأن والقهر والفوقية، فيثبت لله جل وعلا أوصاف العظمة والكبرياء، ولا ينازع رب العالمين في كمال شريعته، أو يتخلف عن درب النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فدعاء العبادة هنا عمل وسلوك وتربية، والتزام ومجاهدة وتضحية، تدفع المسلم إلى أرقى درجات الإيمان. قال تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقد جعل إبراهيم عليه السلام إيمانه بتوحيد الله في الربوبية دافعا له في توحيد الله بالألوهية، ومسلكا له في حياته، وزادا له في ابتلاءاته، وزخرا له عند مماته. وهذا هو العبد الرباني الذي أمر الله عباده أن يتصفوا بوصفه في الاعتقاد والقول والعمل. قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب